بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 34 من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الجواهر في تفسير القرآن الكريم للشيخ طنطاوي جوهري. ترجمة المؤلف: هو الشيخ طنطاوي جوهري، ولد سنة 87 و200 ألف الهجرة بكفر عوض الله حجازي في الشرقية. تلقى العلم في الأزهر، ثم في المدرسة الحكومية، ثم دار العلوم، وتخرج منها سنة 10 و300 ألف الهجرة، وعين بعد تخرجه مدرسا في دار العلوم، وقد طلب للقضاء فلم يقبل، وكان رئيسا لجمعية المواساة الإسلامية بالقاهرة، وتولى رئاسة تحرير مجلة الإخوان المسلمين مدة، وانقطع للتأليف فصنف كتبا كثيرة نحو 30 مؤلفا، منها 1 الجواهر في تفسير القرآن الكريم، 2 الأرواح، 3 أصل العالم، 4 أين الإنسان، 5 التاج المرصع بجواهر القرآن والعلوم، 6 جمال العالم، دراسات في الحيوان والطير والهوام والحشرات، 7 جواهر العلوم، 8 جواهر التقوى، 9 النظر في الكون بهجة الحكماء وعبادة الأذكياء، 10 الزهرة في نظام العالم، 11 السر العجيب في حكمة تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، 12 سوانح الجوهري، 13 ميزان الجواهر في عجائب هذا الكون الباهر، 14 نظام العالم والأمم، 15 النظام والإسلام، 16 القرآن والعلوم العصرية، 17 كتاب في الموسيقى. وتوفي رحمه الله في القاهرة سنة 58 و300 ألف للهجرة. عنوان: الدوافع التي حملت المؤلف على كتابة هذا التفسير. خلق الفيلسوف الإسلامي المرحوم الشيخ طنطاوي جوهري كما يقول هو عن نفسه مغرما بالعجائب الكونية، معجبا بالبدائع الطبيعية، مشوقا إلى ما في السماء من جمال وما في الأرض من بهاء وكمال. ثم كان منه كما يقول أنه لما تأمل الأمة الإسلامية وتعاليمها الدينية ألفى أكثر العقلاء وبعض أدلة العلماء عن تلك المعاني معرضين وعن التفرج عليها ساهين لاهين، فقليل منهم من فكر في خلق العوالم وما أودع فيها من الغرائب، فدفعه ذلك إلى أن ألف كتبا كثيرة مزج فيها الآيات القرآنية بالعجائب الكونية، وجعل آيات الوحي مطابقة لعجائب الصنع وحكم الخلق. وكان من أهم هذه الكتب كتاب نظام العالم والأمم، وجواهر العلوم، والتاج المرصع، وجمال العالم، والنظام والإسلام، والأمة وحياتها. ولكنه وجد أن هذه الكتب رغم كثرتها وانتشارها وترجمتها إلى اللغات الأجنبية لم تشف غليله، فتوجه إلى ذي العزة والجلال أن يوفقه إلى أن يفسر القرآن تفسيرا ينطوي على كل ما وصل إليه البشر من علوم، فاستجاب الله دعاءه وتم له ما أراد. عنوان: متى وكيف شرع المؤلف في كتابة هذا التفسير؟ ابتدأ المؤلف هذا التفسير أيام أن كان مدرسا بمدرسة دار العلوم، فكان يلقي تفسير بعض آيات على طلبتها، وبعضها كان يكتب في مجلة الملاجئ العباسية، ثم والى سيره في التفسير حتى أخرج لنا هذه الموسوعة الكبيرة. عنوان: غرض المؤلف من تفسيره. ولقد أمل المؤلف رحمه الله من وراء هذا التفسير كما يقول أن يشرح الله به قلوبا ويهدي به أمما، وتنقشع به الغشاوة عن أعين عامة المسلمين فيفهم العلوم الكونية. وقال: وإني لعلي رجاء أن يؤيد الله هذه الأمة بهذا الدين وينسج على منوال هذا التفسير المسلمون، وليقرؤون في مشارق الأرض ومغاربها مقرونا بالقبول، ولا يولعن بالعجائب السماوية والبدائع الأرضية الشبان الموحدون، ولا يرفعن الله مدينة مدنيتهم إلى العلا، ولا يكونن داعيا حثيثا إلى درس العوالم العلوية والسفلية، ولا يقومن من هذه الأمة من يفوقون الفرنجة في الزراعة والطب والمعادن والحساب والهندسة والفلك وغيرها من العلوم والصناعات. عنوان: مسلك المؤلف في تفسيره. ولقد وضع المؤلف في تفسيره هذا ما يحتاجه المسلم من الأحكام والأخلاق وعجائب الكون، وأثبت فيه غرائب العلوم وعجائب الخلق مما يشوق المسلمين والمسلمات، كما يقول، إلى الوقوف على حقائق معاني الآيات البينات في الحيوانات والنباتات والأرض والسماوات. هذا وإن المؤلف رحمه الله ليقرر في تفسيره أن في القرآن من آيات العلوم ما يربو على 750 آية، في حين أن علم الفقه لا تزيد آياته الصريحة على 150 آية. كما يقرر أن الإسلام جاء لأمم كثيرة، وأن سور القرآن متممات لأمور أظهرها العلم الحديث. وكثيرا ما نجد المؤلف رحمه الله في تفسيره يهيب بالمسلمين أن يتأملوا في آيات القرآن التي ترشد إلى علوم الكون ويحثهم على العمل بما فيها، ويندد بمن يغفل هذه الآيات على كثرتها، وينعى على من أغفلها من السابقين الأولين ووقف عند آيات الأحكام وغيرها مما يتعلق بأمور العقيدة. نجد المؤلف يكرر هذه النغمة في كثير من مواضع الكتاب، فيقول في موضع منه: يا أمة الإسلام، آيات معدودات في الفرائض اجتذبت فرعا من علم الرياضات، فما بالكم أيها الناس ب700 آية فيها عجائب الدنيا كلها. هذا زمان العلوم، وهذا زمان ظهور نور الإسلام، هذا زمان رقيه. يا ليت شعري، لماذا لا نعمل في آيات العلوم الكونية ما فعله آباؤنا في آيات الميراث؟ ولكني أقول: الحمد لله، الحمد لله، إنك تقرأ في هذا التفسير خلاصات من العلوم، ودراستها أفضل من دراسة علم الفرائض لأنه فرض كفاية، فأما هذه فإنها للازدياد في معرفة الله، وهي فرض عين على كل قادر. إن هذه العلوم التي أدخلناها في تفسير القرآن هي التي أغفلها الجهلاء المغرورون من صغار الفقهاء في الإسلام، فهذا زمان الانقلاب وظهور الحقائق، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقول في موضع آخر: إن نظام التعليم الإسلامي لا بد من ارتقائه، فعلوم البلاغة ليست هي نهاية علوم القرآن، بل هي علوم لفظه، وما نكتبه اليوم علوم معناه، وانطباقها على العلوم التي أظهرها الله في الأرض. ولعل هذا الزمان سيظهر فيه آثار من قوله تعالى: ثم إن علينا بيانه، الآية 19 من سورة القيامة. فإن البيان المذكور في سورة القيامة فسر بمعنى أننا نبينه بلسانك فتقرأه كما أقرأك جبريل، وبمعنى أنه إذا أشكل شيء من معانيه فنحن نبينه لك، وعلينا بيان ما فيه من الأحكام والعجائب. ولا جرم أن ما يتجدد اليوم من العلوم مما ذكر في هذا التفسير وما لم يذكر من البيان الذي أكد الله أنه يظهره لأمة الإسلام. فالحمد لله الذي وفق في هذا التفسير لبعض العرفان تصديقا لما ذكر الله من أن عليه البيان. ويقول في موضع آخر: لماذا ألف علماء الإسلام عشرات الألوف من الكتب الإسلامية في علم الفقه؟ وعلم الفقه ليس له في القرآن إلا آيات قليائل لا تصل 150 آية، فلماذا كثر التأليف في علم الفقه وقل جدا في علوم الكائنات التي لا تخلو منها سورة، بل هي تبلغ 750 آية صريحة، وهناك آيات أخرى دلالتها تقرب من الصراحة؟ فهل يجوز في عقل أو شرع أن يبرع المسلمون في علم آياته قليلة ويجهل علما آياته كثيرة جدا؟ إن آباءنا برعوا في الفقه فلنبرع نحن الآن في علم الكائنات لنقم به لترقى الأمة. عنوان: لم يلق تفسير الجواهر قبولا لدى كثير من المثقفين. هذه المقالات وغيرها كثير في تفسير الجواهر، نجد أغلبها قد صدر من المؤلف في مقام الرد على من كان يوجه إليه اللوم والاعتراض على ما كان منه من تحميل القرآن الكريم علوما ونظريات مستحدثة لا عهد للعرب بها ولا صلة للقرآن بشيء منها. ويظهر لمن يتصفح هذا التفسير أن المؤلف رحمه الله لاقى الكثير من لوم العلماء على مسلكه الذي سلكه في تفسيره، مما يدل على أن هذه النزعة التفسيرية لم تلق قبولا لدى كثير من المثقفين. عنوان: مصادرة المملكة السعودية لتفسير الجواهر. ولعل هذا المنزع في تفسير القرآن الكريم هو السر الذي من أجله صادرت المملكة العربية السعودية هذا الكتاب ولم تسمح بدخوله إلى بلادها، كما يجد القارئ ذلك في نص الكتاب المرسل من المؤلف إلى الملك عبد العزيز آل سعود ملك نجد والحجاز الصفحة 38 و200 من الجزء 25. عنوان: طريقة المؤلف في هذا التفسير. هذا وإني بعد أن قرأت الكثير من هذا التفسير أستطيع أن أعطيك صورة واضحة عن منهج المؤلف وطريقته التي سلكها فيه، وذلك أن المؤلف رحمه الله يفسر الآيات القرآنية تفسيرا لفظيا مختصرا لا يكاد يخرج عما في كتب التفسير المألوفة لنا والمتداولة بين أيدينا، ولكنه سرعان ما يخلص من هذا التفسير الذي يسميه لفظيا ويدخل في أبحاث علمية مستفيضة يسميها هو لطائف أو جواهر. هذه الأبحاث عبارة عن مجموعة كبيرة من أفكار علماء الشرق والغرب في العصر الحديث أتى بها المؤلف ليبين للمسلمين ولغير المسلمين أن القرآن الكريم قد سبق إلى هذه الأبحاث ونبه على تلك العلوم قبل أن يصل إليها هؤلاء العلماء بقرون متطاولة. ثم إننا نجد المؤلف رحمه الله يضع لنا في تفسيره هذا كثيرا من صور النباتات والحيوانات ومناظر الطبيعة وتجارب العلوم بقصد أن يوضح للقارئ ما يقول توضيحا يجعل الحقيقة أمامه كالأمر المشاهد المحسوس. كذلك نجد المؤلف رحمه الله يستشهد أحيانا على ما يقول بما جاء في الإنجيل واعتماده فيما ينقل على إنجيل برنابا لأنه كما يرى أصح الأناجيل، بل هو الإنجيل الوحيد الذي لم تصل إليه يد التحريف والتبديل كما قيل. وكثيرا ما نرى المؤلف رحمه الله يشرح بعض الحقائق الدينية بما جاء عن أفلاطون في جمهوريته أو بما جاء عن إخوان الصفا في رسائلهم، وهو حين ينقلها يبدي لنا رضاه عنها وتصديقه بها مع أنها تخالف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه يستخرج كثيرا من علوم القرآن بواسطة حساب الجمل الذي لا نصدق أنه يوصل إلى حقيقة ثابتة، وإنما هي عدوى تسربت من اليهود إلى المسلمين فتسلطت على عقول الكثير منهم. هذا وإنا لنجد المؤلف رحمه الله يفسر آيات القرآن تفسيرا علميا يقوم على نظريات حديثة وعلوم جديدة لم يكن للعرب عهد بها من قبل، ولست أرى هذا المسلك في التفسير إلا ضربا من التكلف إن لم يذهب بغرض القرآن فلا أقل من أن يذهب بجلاله وجماله. وإليك بعض ما جاء في هذا التفسير. عنوان: نماذج من هذا التفسير. فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية 61 من سورة البقرة وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير الآية نجده يقول الفوائد الطبية في هذه الآية ثم يأخذ في بيان ما أثبته الطب الحديث من نظريات طبية ويذكر مناهج أطباء أوروبا في الطب ثم يقول أوليست هذه المناهج هي التي نحى نحوها القرآن أوليس قوله أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير رمزا لذلك كأنه يقول العيشة البدوية على المن والسلوى وهما الطعامان الخفيفان اللذان لا مرض يتبعهما مع الهواء النقي والحياة الحرة أفضل من حياة شقية في المدن بأكل التوابل واللحم والإكثار من ألوان الطعام مع الذلة وجور الحكام والجبن وطمع الجيران من الممالك فتخطفكم في حين غفلة وأنتم لا تشعرون بمثل هذا تفسير هذه الآيات بمثل هذا فليفهم المسلمون كتاب الله ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية 67 وما بعدها من سورة البقرة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الآيات إلى آخر القصة نجده يعقد بحثا في عجائب القرآن وغرائبه فيذكر من طوت عليه هذه الآيات من عجائب ويذكر فيما يذكر علم تحضير الأرواح فيقول وأما علم تحضير الأرواح فإنه من هذه الآية استخراجه إن هذه الآية تتلى والمسلمون يؤمنون بها حتى ظهر علم الأرواح بأمريكا أولا ثم بسائر أوروبا ثانيا ثم ذكر نبذة طويلة عن مبدأ ظهور هذا العلم وكيف كان انتشاره بين الأمم وفائدة هذا العلم ثم قال أخيرا ولما كانت السورة التي نحن بصددها قد جاء فيها حياة للعزير بعد موته وكذلك حماره ومسألة الطير وإبراهيم الخليل ومسألة الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الطاعون فماتوا ثم أحياهم وعلم الله أننا نعجز عن ذلك جعل قبل ذكر تلك الثلاثة في السورة ما يرمز إلى استحضار الأرواح في مسألة البقرة كأنه يقول إذا قرأتم ما جاء عن بني إسرائيل في إحياء الموتى في هذه السورة عند أواخرها فلا تيأسوا من ذلك فإني قد بدأت بذكر استحضار الأرواح فاستحضروها بطرقها المعروفة واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولكن ليكن المحضر ذا قلب نقي خالص على قدم الأنبياء والمرسلين كالعزير وإبراهيم وموسى فهؤلاء لعلو نفوسهم أريتهم بالمعاينة وأنا أمرت نبيكم أن يقتدي بهم فقلت فبهداه مقتده الآية 90 من سورة الأنعام ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في أول سورة آل عمران ألف لام ميم نجده يعقد بحثا طويلا عنوانه الأسرار الكيميائية في الحروف الهجائية للأمم الإسلامية في أوائل السور القرآنية وفيه يقول انظر رعاك الله تأمل يقول الله ألف لام ميم طاسين حاميم وهكذا يقول لنا أيها الناس إن الحروف الهجائية إليها تحلل الكلمات اللغوية فما من لغة في الأرض إلا وأرجعها أهلها إلى حروفها الأصلية سواء أكانت اللغة العربية أم اللغات الأعجمية شرقية وغربية فلا صرف ولا إملاء ولا اشتقاق إلا بتحليل الكلمات إلى حروفها ولا سبيل لتعليم لغة وفهمها إلا بتحليلها وهذا هو القانون المسنون في سائر العلوم والفنون ولا جرم أن العلوم قسمان لغوية وغير لغوية فالعلوم اللغوية مقدمة في التعليم لأنها وسيلة إلى معرفة الحقائق العلمية من رياضية وطبيعية وإلهية فإذا كانت العلوم التي هي آلة لغيرها لا تعرف حقائقها إلا بتحليلها إلى أصولها، فكيف إذن تكون العلوم المقصودة لنتائجها المادية والمعنوية؟ فهي أولى بالتحليل وأجدر بإرجاعها إلى أصولها الأولية التي لا تعرف الحساب إلا بمعرفة بسائط الأعداد، ولا الهندسة إلا بعد علم البسائط والمقدمات، ولا علوم الكيمياء إلا بمعرفة العناصر وتحاليل المركبات إليها، فرجع الأمر إلى تحليل العلوم. ومثلا نراه يعرض لقوله تعالى في الآية 24 من سورة النور: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقوله في الآيات 20 حتى 22 من سورة فصلت: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وقوله من الآية 65 من سورة ياسين: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ثم يقول: أوليس الاستدلال بآثار الأقدام وآثار أصابع الأيدي في أيامنا الحاضرة هو نفس الذي صرح به القرآن؟ وإذا كان الله يعلم ما في البواطن، بل هو القائل للإنسان: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، الإسراء الآية 14، والقائل: بل الإنسان على نفسه بصيرة، القيامة الآية 14، أفلا يكون ذكر الأيدي والأرجل والجلود وشهادتها يوم القيامة ليلفت عقولنا إلى أن من الدلائل ما ليس بالبينات المشهورة عند المسلمين، وأن هناك ما هو أفضل منها، وهي التي يحكم بها الله فاحكموا بها. ويكون ذلك القول لينبهنا ويفهمنا أن الأيدي فيها أسرار، وفي الأرجل أسرار، وفي النفوس أسرار، فالأيدي لا تشتبه والأرجل لا تشتبه، فاحكموا على الجانين والسارقين بآثارهم. أوليس في الحق أن أقول إن هذا من معجزات القرآن وغرائبه؟ وإلا فلماذا هذه المسائل التي ظهرت في هذا العصر تظهر في القرآن بنصها وفصها؟ ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآيتين 35 من سورة طه: الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، نجده يقول: قوله وما بينهما دخل في ذلك عوالم السحاب والكهرباء وجميع العالم المسمى الآثار العلوية، وهو من علوم الطبيعية قديما وحديثا. وقوله وما تحت الثرى يشير لعلمين لم يعرفا إلا في زماننا، وهما علم طبقات الأرض المتقدم مرارا في هذا التفسير، وعلم الآثار المتقدم بعضه في سورة يونس. فالله ها هنا يقول وما تحت الثرى ليحرص المسلمون على دراسة علوم المصريين التي تظهر الآن تحت الثرى. ومثلا عند قوله تعالى في الآية 30 من سورة الأنبياء: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، الآية يقولها أنت قد اطلعت على ما أبرزه القرآن قبل مئات السنين من أن السماوات والأرض أي الشمس والكواكب وما هي فيه من العوالم كانت ملتحمة ففصلها الله تعالى. وقلنا إن هذه معجزة لأن هذا العلم لم يعرفه الناس إلا في هذه العصور. ألا ترى أن كثيرا من المفسرين قالوا إن الكفار في ذلك الوقت ليس لديهم هذا العلم؟ فكان جوابهم على ذلك أنهم أخبروا به في نفس هذه الآية، فكأن الآية تستدل عليهم بنفس ما نزلت به، وذلك أن هذه الأمور لم تخلق، وقد أخذ العلماء يؤولون تأويلات شتى لفرط ذكائهم وحرصهم رحمهم الله. وها نحن أولاء نجد هذه العلوم المكنونة المخزونة قد أبرزها الله على أيدي الفرنجة كما نطق القرآن هنا، كأنه يقول: سيرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا مرتوقة ففصلنا بينهما. فهو وإن ذكرها بلفظ الماضي فقد قصد منه المستقبل، كقوله تعالى: أتى أمر الله، أول سورة النحل. وهذه معجزة تامة للقرآن وعجيبة من أعجب ما يسمعه الناس في هذه الحياة الدنيا. ومثلا عند قوله تعالى في الآية 15 من سورة الرحمن: وخلق الجان من مارج من نار، نجده يقول: والمارج المختلط بعضه ببعض، فيكون اللهب الأحمر والأصفر والأخضر مختلطات، وكما أن الإنسان من عناصر مختلفات، هكذا الجان من أنواع من اللهب مختلطات. ولقد ظهر في الكشف الحديث أن الضوء مركب من ألوان سبعة غير ما لم يعلموه، فلفظ المارج يشير إلى تركيب الأضواء من ألوانها السبعة، وإلى أن اللهب مضطرب دائما، وإنما خلق الجان من ذلك المارج المضطرب إشارة إلى أن نفوس الجان لا تزال في حاجة إلى التهذيب والتكميل. تأمل في مقال علماء الأرواح الذين استحضروها، إذ أفادتهم أن الروح الكاملة تكون عند استحضارها ساكنة هادئة، أما الروح الناقصة فإنها تكون قلقة مضطربة. وعند قوله تعالى في الآية 35 من السورة نفسها: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، يقول إنه عبر هنا بشواظ من نار، وفيما تقدم بقوله من مارج من نار، والشواظ والمارج كلاهما اللهب الخالص، فلماذا جعل الجان مخلوقا من مارج ولم يقل من شواظ؟ فاعلم أن المارج فيه معنى الاضطراب كما تقدم، وقد أبنت ذلك هناك. وهذا الاضطراب يفيد اضطراب الروح كما تقدم في علم الأرواح، وأيضا اختلاط الألوان الآن معروف في التحليل فهو من هذا القبيل. وهذه الفكرة لم تعرف قط إلا في زماننا هذا، فإن تحليل الضوء والعلم بأنه مختلط والاطلاع على عالم الأرواح الناقصة وأنها مضطربة لم يكن إلا في زماننا، وهذا من أعاجيب القرآن التي لا تدرك إلا بقراءة العلوم وليس يعقلها الناس بفن البلاغة المعروف، فلا أصحاب المعلقات يدركونها ولا الذين بعدهم يعلمونها. فهل لمثل امرئ القيس أو لأبي العلاء أو المتنبي أن يتناولوا هذه المعاني في أقوالهم؟ كلا، فهذه بلاغة لا تخطر ببالهم، وأن لهم علم الروح حتى يخصصوها بلفظ مارج، وعند إنزال العذاب يذكرون الشواظ. ومثلا في سورة الزلزلة نجده يفسرها تفسيرا لفظيا مختصرا، ثم يذكر ما فيها من لطائف مستعرضا ما وقع من حوادث الزلزال في إيطاليا وما وصل إليه العلم الحديث من استخراج الفحم والبترول من الأرض، وما كثر في هذا الزمان من استخراج الدفائن من الأرض مثل ما كشف في مصر من آثار قدمائها. ثم يقول بعدما يفيض في هذا وغيره: ألست ترى أن هذه السورة وإن كانت واردة لأحوال الآخرة تشير من طرف خفي إلى ما ذكرنا في الدنيا؟ فالأرض الآن كأنها في حالة زلزلة، وقد أخرجت أثقالها كنوزها وموتاها وغيرها، والناس الآن يتساءلون، وها هم أولئي يلهمون الاختراع، وها هم أولئي مقبلون على زمان تنسيق الأعمال بحيث تكون كل أمة في عمل يناسبها وكل إنسان في عمله الخاص به وينتفع به. ومثلا نجده بعد أن يفرغ من تفسير سورة الكوثر وسورة الكافرون وسورة النصر يذكر لنا بحثا مستفيضا عنوانه: تطبيق عام على سورة الكوثر والنصر وما بينهما. وفيه نجدة نجده يتأثر بنزعته التفسيرية العلمية إلى درجة جعلته يحمل نصوص الشارع من المعاني الرمزية ما يستبعد أن يكون مرادا لها، وذلك أنه يقرر أولا أن هذه السورة لم تكن خاصة بزمان النبوة ولا بفتح مكة ونصر جيشها، لكن هذه الأمة كانت عند نزول هذه السور في أول عمرها وسيطول إن شاء الله، وكم سيكون لها من فتوح وانتصارات. ثم قال: وإذا كان الأمر كما وصفنا ونحن أبناء العرب وورثة النبي الذي جاء منا صلى الله عليه وسلم، ولغتنا في مصر والشام والعراق وشمال إفريقيا هي لغة القرآن، فلنبين للناس بعدنا سر هذه السور، فقد كان العلماء قبلنا يكتمونها خوفا من أهل زمانهم، ولكن الآن يجب علينا إبرازه وإظهاره لتأخذ هذه الأمة بعدنا حظها من الحياة وقسطها من الإصلاح. ثم أخذ يبين لنا الكوثر وأوصاف كيزانه وطيره وأوصاف من سيرد عليه من المسلمين مما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد هذا كله: أعلم أن هذه الأحاديث وردت لغاية أرقى مما يراها الذين لا يفكرون. كم أمم جاءت قبلنا وجاء فيهم مصلحون، فماذا فعلوا؟ ألقوا إليهم العلم بهيئة جميلة وصورة مفرحة وبهجة وجمال، ولازلنا نرى كل أمة حاضرة كفائتة، جميعهم يصيغون ما يريدون من الجمال والحكمة والعلم، وأرقى الأمة بهيئة تسر الجمهور. ثم يقول: الجاهل يسمع الدر والياقوت وشرابا أحلى من العسل فيفرح ويعبد الله ليصل إلى هذه اللذات التي تقر بها عينه، والعالم ينظر فيقول: إن هذا القول وراءه حكمة ووراءه علم، لأني أرى في خلال القول عجائب، فلماذا يذكر أن الكيزان أو الأباريق أو نحو ذلك عدد نجوم السماء؟ وأي دخل لنجوم السماء هنا؟ ولماذا عبر به؟ ثم يقول: لماذا ذكر أن الذين يردون الحوض عليهم آثار الوضوء؟ ولما؟ ولما؟ الحق أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يريد أمرين: أمرا واضحا جليا يفرح به جميع الناس، وأمرا يختص بالقواد والعظماء. إن النبوة بأمر الله، والله جعل في أهل الأرض فلاحين لا يعرفون إلا ظواهر الزرع، وجعل أطباء يستخرجون منافع من الحب والشجر، وحكماء يستخرجون علوما، وكل لا يعرف إلا يعرف إلا علمه. فالطبيب يشارك الفلاح في أنه يأكل، ولكنه يمتاز عنه بإدراك المنافع الطبية، وهكذا حكماء الأمة الإسلامية يشاركون الجهلاء في أنهم يفهمون الحوض كما فهموه، ويردونه معهم كما يردونه، ولكن هؤلاء يمتازون بأنهم قواد الأمة الذين يقودونها. فماذا يقولون؟ يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد معاني أرقى، إن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فليس الماء الذي هو أحلى من العسل وأبيض من الثلج كل شيء هناك، ثم إن الجنة لا ظمأ فيها، وأي شيء عدد نجوم السماء، ولماذا اختصت النجوم بالعدد والوضوء بالأثر؟ والذي نقوله: إن الحوض يرمز به للعلم مع بقائه على ظاهره، فلا المسك الإذتر ولا أنواع الجواهر النفيسة من در وياقوت، ولا حلاوة العسل الذي في ذلك الماء، ولا اتساع الحوض إلا أفانيل العلم ومناظر بدائعه المختلفة المناهج العذبة المشارب السارة للناظرين. ثم يخلص من هذا كله إلى الاستدلال على أن ما ذهب إليه من قبيل الكناية التي هي لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي. ثم يقول بعد بيان هذه الكناية: هنا يكون النصر، ولا يكون إلا بعد أن يتجافى الناس عن أفعال الملحدين والكافرين، وجعل العلوم مرتبطة بالربوبية كما تشير إليه سورة الكافرون. هنا يكون نصر الله والفتح، ويدخل الناس في هذه العلوم الحقيقية أفواجا، وعلى حكماء المسلمين الذين بعدنا متى نشروا هذه الآراء العلمية وأمثالها، ورأوا المسلمين تقدموا ونصروا العلم على الجهل في العالم الإنساني، وأصبح المسلمون قائمين بما وعدهم ربهم من أنهم خير أمة أخرجت للناس وأنهم رحمة للعالمين، متى رأى العلماء ذلك؟ فليعلموا أن هذا هو النصر في زماننا وهو الفتح، وإذا فعلى القائمين بذلك أن يحمدوا ربهم ويستغفروه إلى آخره. هذا هو تفسير الجواهر، وهذه نماذج منه وضعتها أمام القارئ ليقف على مقدار تسلط هذه النزعات التفسيرية على قلم مؤلفه وقلبه. والكتاب كما ترى موسوعة علمية ضربت في كل فن من فنون العلم بسهم وافر، مما جعل هذا التفسير يوصف بما وصف به تفسير الفخر الرازي، فقيل عنه: فيه كل شيء إلا التفسير، بل هو أحق من تفسير الفخر بهذا الوصف وأولى به. وإذا دل الكتاب على شيء فهو أن المؤلف رحمه الله كان كثيرا ما يسبح في ملكوت السماوات والأرض بفكره، ويطوف في نواح شتى من العلم بعقله وقلبه، ليجلي للناس آيات الله في الآفاق في نواح شتى من العلم بعقله وقلبه ليجلي للناس آيات الله في الآفاق وفي أنفسهم. ثم ليظهر لهم بعد هذا كله أن القرآن قد جاء متضمنا لكل ما جاء ويجيء به الإنسان من علوم ونظريات، ولكل ما اشتمل عليه الكون من دلائل وأحداث، تحقيقا لقول الله تعالى في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الأنعام الآية 38. ولكن هذا خروج بالقرآن عن قصده وانحراف به عن هدفه، وقد عرفت رأينا في المسألة فلا نعيده. عنوان: إنكار بعض العلماء المعاصرين لهذا اللون من التفسير. لم يقف العلماء في هذا العصر موقف الإجماع على قبول هذا اللون من التفسير، بل نراهم مختلفين في قبوله والقول به، كما كان الشأن بين من سبقهم من العلماء الأقدمين. وإذا كنا قد وجدنا من العلماء المحدثين من انحاز إلى هذه الفكرة في التفسير وتأثر بها في مؤلفاته، فإنا نجد بجوار هؤلاء أيضا كثرة من العلماء لم ترضى عن هذا اللون من التفسير، ولم تستسغ أن تشرح به كتاب الله تعالى، ولم تغمض عينها أو تمسك قلمها عن رد هذه الفكرة على أهلها وتناولهم إياها بالنقد والتفنيد. نجد هذه المعارضة في كثير من المحاورات والاعتراضات التي وجهت إلى صاحب الجواهر وذكرها لنا في تفسيره، كما نجد بعض أساتذتنا المعاصرين ينعون على من يأخذ بهذه الفكرة ويقول بها، ومن بين هؤلاء أستاذنا الشيخ محمود شلتوت، فقد تناول هذا الموضوع بالبحث في العدد 47 من السنة 9 لمجلة الرسالة، إبريل سنة 41 و900 و1000، وفيه يرد على من يذهب إلى هذا اللون من التفسير بحجج قوية واضحة. وها هو الأستاذ الشيخ أمين الخولي يتناول هذا الموضوع في كتابه التفسير معالم حياته منهجه اليوم، وفيه يرد على أنصار هذا المذهب في التفسير بحجج قوية واضحة استفدنا منها كثيرا في تأييد ما اخترناه من المذهبين. وهذا هو المرحوم السيد محمد رشيد رضا، نجده في مقدمة تفسيره ينعى على من تأثروا في تفسيرهم بنزعاتهم العلمية، فشغلوا تفاسيرهم بمباحث النحو والفقه ونكت المعاني والبيان والإسرائيليات وغير ذلك، ويعد هذا صارفا يصرف الناس عن القرآن وهديه. ثم ينعى على الفخر الرازي ما أورده في تفسيره من العلوم الحادثة في الملة، ويعد هذا صارفا يصرف الإنسان عن القرآن وهديه، كما يتوجه بمثل هذا اللوم على من قلد الفخر الرازي في مسلكه من المعاصرين، وأظنه أراد صاحب الجواهر، وذلك حيث يقول: وقد زاد الفخر الرازي صارفا آخر عن القرآن هو ما يولده في تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعية وغيرها، وقلده بعض المعاصرين بإيراد مثل هذا من علوم هذا العصر وفنونه الكثيرة الواسعة. فهو يذكر فيما يسميه تفسير الآية فصولا طويلة بمناسبة كلمة مفردة كالسماء والأرض من علوم الفلك والنبات والحيوان تصد قارئها عما أنزل الله لأجله القرآن. وأخيرا، فهذا هو شيخنا العلامة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي رحمه الله رحمة واسعة، نجده في تقريضه لكتاب الإسلام والطب الحديث لا يرضى عن هذا المسلك في التفسير، رغم أنه مدح الكتاب وأشاد بمجهود مؤلفه، وذلك حيث يقول: لست أريد من هذا، يعني ثناءه على الكتاب ومؤلفه، أن أقول إن الكتاب الكريم اشتمل على جميع العلوم جملة وتفصيلا بالأسلوب التعليمي المعروف، وإنما أريد أن أقول إنه أتى بأصول عامة لكل ما يهم الإنسان معرفته به ليبلغ درجة الكمال جسدا وروحا، وترك الباب مفتوحا لأهل الذكر من المشتغلين بالعلوم المختلفة ليبينوا للناس جزئياتها بقدر ما أوتوا منها في الزمان الذي هم عائشون فيه. وفي موضع آخر يقول: يجب أن لا نجر الآية إلى العلوم كي نفسرها، ولا العلوم إلى الآية، ولكن إن اتفق ظاهر الآية مع حقيقة علمية ثابتة فسرناها بها. ومن هذا كله يتبين أن التفسير العلمي في العصر الحديث إن كان قد لقي قبولا ورواجا عند بعض العلماء، فإنه لم يلقى مثل هذا القبول والرواج عند كثير منهم، وقد علمت فيما سبق أي الرأيين أقرب إلى الحق وأحرى بالقبول. عنوان: اللون المذهبي للتفسير في عصرنا الحاضر. لم يبق من الفرق المنسوبة إلى الإسلام في هذا العصر الحديث من له كيان أو شيء من الكيان حسب ما نعلم إلا أهل السنة والإمامية الاثنى عشرية والإمامية الإسماعيلية والزيدية والإباضية من الخوارج والبهائية من الباطنية. هذه هي الفرق التي لا تزال في اعتبارنا قائمة إلى يومنا هذا، محتفظة بتعاليمها وعقائدها التي تسير عليها من أول عهدها ومبدأ ظهورها، وإذا كنا قد وقفنا لكل فرقة من هذه الفرق في عصورها السابقة على عمل ظاهر في تفسير كتاب الله وشرحه على حسب ما تمليه عقيدة المفسر وما يوحي به إليه، فإننا نعدم هذا اللون المذهبي لتفسير القرآن الكريم في هذا العصر الحديث، ولكن بمقدار ما بقي من هذه المذاهب قائما إلى هذا العصر الذي نتكلم عنه ونتحدث عن ألوان التفسير فيه. نعم، بقي اللون المذهبي لتفسير القرآن الكريم قائما في هذا العصر الحديث بمقدار ما بقي قائما من المذاهب الإسلامية، فأهل السنة فسروا القرآن وألفوا الكتب فيه بما يتفق عقيدتهم، كما نرى ذلك واضحا فيما خلفته لنا مدرسة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده من كتب في التفسير. والإمامية الإثنى عشرية فسروا القرآن وألفوا الكتب فيه بما يتمشى مع مذهبهم ويتفق مع أهوائهم ومشاربهم. ومن أحدث كتبهم التي اطلعنا عليها في التفسير كتاب بيان السعادة في مقامات العبادة للشيخ سلطان محمد الخراساني من أهل القرن الرابع عشر الهجري، وقد سبق لنا الكلام عنه مفصلا، وكتاب آلاء الرحمن في تفسير القرآن للشيخ محمد جواد النجفي المتوفى سنة 52 و300 للهجرة، وقد سبق الكلام عنه بإيجاز عند الكلام على أهم كتب التفسير عند الإمامية الإثنى عشرية. والإباضية من الخوارج فسروا القرآن وألفوا فيه الكتب ما يناسب عقيدتهم ويسيروا مذهبهم، كما نجد ذلك في كتاب هميان الزاد إلى دار المعاد للشيخ محمد بن يوسف إطفيش المتوفى سنة 22 و300 للهجرة، وقد مر الكلام عنه أيضا. والبهائية من الباطنية نظروا إلى القرآن من خلال عقيدتهم فأولوا وحرفوا، كما نجد ذلك جليا في رسائل أبي الفضل الجرفادقاني أحد رجال البهائية في هذا العصر. أما الزيدية فهي وإن كانت لا تزال قائمة إلى يومنا هذا إلا أننا لم نقف لها على شيء في التفسير في هذا العصر الحديث. وأما المعتزلة فنحن وإن كنا لا نسمع عن قيامها في هذا العصر كفرقة لها كيان ووحدة ومقومات، إلا أن نرى كثيرا لتعاليمها في تفسير القرآن في هذا العصر الحديث، كما يظهر ذلك جليا في تفاسير الإمامية الإثنى عشرية والإباضية ومقالات بعض المحدثين من المفسرين. كل هذه الفرق الموجودة في هذا العصر أضفت على التفسير لونا مذهبيا يقوم على تأييد العقيدة وخدمتها على حساب القرآن الكريم. ولا أريد أن أطيل بذكر نماذج من هذا اللون التفسيري، إذ قد سبق الكلام لنا عن هذه الكتب التي ذكرتها، وذكرت لك منها ما يعطيك صورة واضحة عن اللون المذهبي في هذا العصر. انتهي مجلسنا هذا 34، نلقاكم على خير وبالخير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.